البخاري عن سلم بن الأكوع أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا عن ابن عمر قال هي منسوخة. وقال عبد الله وابن مسعود وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه. لاحظتم الفرق بين القولين؟ يعني قول يراها أنها كانت للمستطيع أيضا فهو مخير، وقول يقول لا وعلى الذين يطيقونه المراد يطيقونه بمشقة يتجشمونه. قال عبد الله فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى البخاري عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وروى أبو بكر بن مردوي عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، وعطاء رضي الله عنه كان قد كبر عمر كثيرا، فدخل عليه وهو يأكل، قال ابن عباس نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. ولم يقل المريض، فإن المريض إذا طاب من مرضه فإنه يقضي، لكن الكبير الفاني لا يمكن أن يزول عنه الفناء، فهو كبير ومستمر في الكبر، فهذا إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والأمر يقتضي الوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ إذا كان ذا جدة فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي، يعني بمعنى أنه لم يجب في حقه، وما دام أنه واجب وأنه معذور فلا يجب عليه البدل وهو الإطعام كحال الصبي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي، يعني هذا القول هو أحد قولي الشافعي، فإن الشافعي له قولان في هذه المسألة، وغير الشافعي كثير من العلماء لهم أكثر من قول، بعض العلماء له ثلاث أقوال في المسائل، يختلف اجتهاده في مسألة فيفتي مرة بقول ويفتي مرة بقول ويفتي مرة بقول. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين، وأنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر سنه وفي آخر حياته صار يعجز عن الصيام فأطعم عام أو عامين، عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، هذا يعني اجتهاد منه، وإلا لو أطعم خبزا وإداما لا يشترط اللحم. لكن أنس رجل مؤسر فكان يطعم خبزا ولحما، اجتهاد منه رضي الله عنه في نوعية الإطعام. وإلا فإن الطعام المجزي الذي يأكله الناس عادة فإنه يكفي للإنسان إذا عجز عن الصيام. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أيوب ابن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد، جفنة من ثريد، والثريد هو الخبز مع اللحم، فدعا 30 مسكينا فأطعمهم، ذكره الهيثمي في الزوائد وإسناده صحيح. ورواه أيضا عبد بن حميد، ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع، يعني يلحق بهذا في المعنى الذي يشق عليه الصيام المرأة الحامل والمرأة المرضع الذي ينهكها الصيام ولا تستطيع أن ترضع ولدها بحال الصيام. إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وفيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، 3 أقوال. تعيدها؟ ها؟ 3 أقوال، من يعيدها؟ أبو بكر تعيدها؟ أنا أعيدها؟ يعني قيل أن المرأة الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي، هذا قول. القول الثاني أنها تطعم وتقضي. القول الثالث أنها لا تطعم لكنها تقضي. كم صارت؟ هيا عيد أبو بكر. هذا من حسن التخلص، يقول كلامك كفاية، معنى ذلك أنك ما حفظت يا أبو بكر لكنك تريد. طيب ماشي، نسمح لك. ثم نأتي إلى الآيات التي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه أيضا مزية عظيمة لشهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى يختص بعض الأوقات ويجعلها مكان لعبادة عظيمة، ويجعلها مكان لخير عظيم ينزل على الأمة. مثال ذلك يوم عرفة ويوم الجمعة ويوم الاثنين، وأما في الأشهر فشهر رمضان. وهذه المزية التي له أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. لكن من المعلوم أن القرآن كان ينزل متفرقا منجما، فكيف نزل فيه القرآن؟ نزول القرآن في رمضان أن الله أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، أنزله جملة، ثم بعد ذلك ينزل به جبريل عليه السلام مفرقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل ما اقتضى الحال. إذا اقتضى الحال ينزل جبريل بما يناسب الحال بأمر من الله تبارك وتعالى، وجبريل يسمعه من الله تبارك وتعالى، ثم ينزل ويتلوه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يتلوه على الصحابة. لكن بداية إنزال القرآن إلى بيت العزة فهذا في شهر رمضان. ولذا قال ابن كثير يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. يعني أيضا سوف يأتي. نعم. فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. انتبهت يا أبا بكر؟ إذن في أربع وعشرين. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند. أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، يعني ما نزلت مفرقة وإنما نزلت جملة واحدة كلها كاملة، يعني ينزل الكتاب على النبي كامل. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وقيل عن بيت العزة بأنه مسامة الكعبة على قدر الكعبة في سماء الدنيا، وأن الملائكة تطوف به، كما أن المسلمين يطوفون بهذا البيت في الأرض ويعظمونه عبادة لله تبارك وتعالى، فكذلك الملائكة تطوف ببيت العزة وتعظمه. نعم. وأنه يطوف به في كل يوم 70,000 ملك من الملائكة لا يرجعون إليه مرة ثانية. انظروا إلى كثرة ملائكة الرحمن، في كل يوم يطوف به 70,000 ملك ولا يرجعون إليه مرة ثانية، فانظروا إلى كثافتهم وكثرتهم. نعم. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا معنى إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلناه إلى بيت العزة في ليلة القدر. وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي الشك. انظروا إلى طلاب العلم، إذا وقع عندهم شيء فإنهم يذهبون إلى العلماء الربانيين ويجدون عندهم العلاج بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا عطية بن الأسود حصل عنده إشكال في بعض الآيات حتى أنه وقع عنده شيء من الشك، لكن أين ذهب؟ ذهب إلى البحر. ابن عباس كان يسمى البحر لسعة علمه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، فذهب إلى البحر وقال وقع في قلبي الشك، ثم ذكر له ما سبب الشك، وقال قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه بليلة مباركة، وقوله إن أنزلناه بليلة القدر، ظن بين تعارض. ثم يقول وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فكيف مر في ليلة القدر ومر في ليلة مباركة ومر في رمضان وهو يعلم أنه أنزل في الشهور كلها؟ فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة، إذن هذا في ليلة مباركة وليلة القدر ورمضان شيء واحد، لأن ليلة القدر في رمضان وهي مباركة، وقال أنزل جملة واحدة. ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، على مواقع النجوم يعني أنه منجم مفرق عند وجود مقتضيه ينزل. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، فهدى راجع إلى القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله، هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، فهو هدى وبينات لمن فتح الله قلبه، أما الأعمى فهو عليه عمى، لكن من فتح الله قلبه ونور بصيرته فإن هذا القرآن هدى وبينات له. دل على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان، ولا يقال رمضان، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق حديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك، يعني أن بعض العلماء كره أن يقال جاءنا رمضان، وقال الأحسن أن يقول جاء شهر رمضان، لكن هذه الكراهية ردها البخاري بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان، فالدليل واضح عند البخاري، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه قاعدة في شريعة الله تبارك وتعالى أنها مبنية على اليسر، لكن اليسر ما ليس معناه التلاعب والنوم، وإنما ما فيه مشقة شديدة على الناس وإذا لهم، فإن الله يريد التخفيف على الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه، يعني إذا شهد الشهر في أوله وصام فإنه لو سافر في وسطه أو في آخره فليس له أن يفطر ما دام أنه كان في أوله مقيم، هذا قول لكنه ضعيف، ولأجل ذلك أشار إليه ابن كثير بالغرابة وقال: وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، يعني ما ذكره عنهم قد لا يثبت والله أعلم، فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، وغزوة الفتح عام كم؟ ها؟ عام كم؟ العام الثامن للهجرة، يعني بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث في المدينة 8 سنوات ثم غزا لفتح مكة، لما نقض أهل مكة العهد المتعلق بصلح الحديبية واعتدوا على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم لفتح مكة، فخرج في رمضان، وأنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد موضع في الطريق، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح، أفطر وأمر الناس بالفطر، وهذا الأمر ليس للوجوب كما سيأتي ما الذي صرفه عن الوجوب، وإلا الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر فأمره واجب. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر، وجوب، يعني بعض من الصحابة والتابعين يرون أن المسافر يجب عليه أن يفطر، ننظر لماذا قالوا بالوجوب؟ لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم رجح ابن كثير القول الثالث، وهذا القول هو قول الجمهور، يعني أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، قال: والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، يعني الأمر للمسافر على التخيير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إلا في حالات مستثناة، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا ثبت من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وعائشة. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، يعني ما في أحد صائم إلا الرسول وبعض أهل العزائم ومنهم عبد الله بن رواحة الأنصاري الشاعر المعروف الذي استشهد في موقعة مؤتة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن دل على أن الإنسان مخير، لأنه ما دام صام هو وابن رواحة والباقون مفطرون ولم ينكر عليهم، فدل على أن الأمر مخير. المسألة الثالثة، قال طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل. لماذا ما ذكر إلا الشافعي؟ قال طائفة منهم الشافعي. ها ها، لا، لأن ابن كثير شافعي، ابن كثير صاحب التفسير عليه رحمة الله شافعي، فهو مستحضر لمذهب إمامه. قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا اللفظ ورد في إحدى روايات مسلم لحديث جابر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فعلى هذا يترجح الإفطار لأنه رخصة، وعلينا برخصة الله التي رخص لنا. أم يكون هذا قاعدة عامة في الرخص، والصيام له حالة أخرى؟ وقال الطائفة: هما سواء. وقال الطائفة: هما سواء، يعني الإفطار والصيام، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهو في الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه، يعني اجتمعوا يضعون عليه ظلال ويكاد يغمى عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه يعني في الصحيحين. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذا لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا إسناده أيضا صحيح. إذن ملخص القول أن من كان يرى أن الإفطار ما هو مناسب ويكره ذلك فهذا آثم، لأنه يرد رخصة الله عز وجل، وهذا هو الذي عليه من الإثم مثل جبال عرفة. وهذا عليه أن يفطر خضعانا لرخصة الله. وأما إن كان معترف بالرخصة ومقر بها والصيام لا يشق عليه فهو مخير بين الصيام والإفطار. وأما إن كان يشق عليه كحال الرجل الذي ظلل عليه من شدة عطشه فالأفضل له أن يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فحمل على مثل هذه الحالة التي كانت سبب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابعة القضاء، يعني المسألة الرابعة القضاء: هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ إذا كان الإنسان مسافر أو مرض وبقي عليه 10 أيام فهل يجب عليها يجب عليه أن يقضيها متتابعة 10 أيام متصلة، أم له أن يوزعها وأن يفرقها وأن يصوم في كل شهر مثلا 3 أيام؟ فيه قولان العلماء، أحدهما أنه يجب التتابع. ما حجتهم؟ حجتهم قالوا قياس، لأن أو تعليل، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، والأداء كان متتابع. والثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة، أو صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعراب